النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب الدعوة ودعا عليه بأن يملأ الله بيوتها النار، هل امتلأت بيوت النار؟ نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بأن يحتمل المراد بالبيوت هنا البيوت المعمورة على ظاهر الأرض، أو المراد بالبيوت القبور، لأن البيت قبر الميت، لأن الميت قبر بيت، لأن القبر بيت الميت.